جيت اهلا جابك الله جابك الود اللي فيني واعتليتي لين صرتي مملكة قلبي ومليك واللي مخليني اسعد شخص قلبك طاري اسمك لنطريتي وبحياتي احمد الله انك شريك جابك الله جابك الود اللي فيني واعتليتي لين صرتي مملكة قلبي ومليك واللي مخليني اسعد شخص قلبك طاري اسمك لمطريتي وبحياتي احمد الله انك شريكة صاب قلبي باختيارة وحب السارة انا والحب يا دربي واعلن الشوق انتصارة شبه الله وسط قلبي وصار قلبي كله سار أقصى المشاعر والحنين وجمعيني خلي القصة تذوب في مهجتينك وقري أسطورة هدتها لك سنين وسمعيني أعجبك شعري وهو ما بين يدينك حس في أقصى المشاعر والحنين وجمعيني خلي القصة تدوب في مهجتينك وقري أسطورة هدتها لك سنين وسمعيني عجبك شعري وهو ما بين يدينك صاب قلبي في اختيارة وحب السارة صاب قلبي في اختيارة وحب السارة جايبني غلاي ومعظمي لك من سرقني مدري ليش الوقت ضحيت وعجبته من بهر هذا الزمن في حبني لك هم عشقني بس انا في حبي لك جيت وغلبته جيت وجايبني غلاي ومعظمي لك من سرقني مدري ليش الوقت ضحيت وعجبته من بهر هذا الزمن في حبني لك هم عشقني بس انا في حبي لك جيت وغلبته وصاب قلبي باختياره وحب الساره وصاب قلبي باختياره وحب الساره I'm not afraid of the dark. صار قلبي كله سار.